إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عرفنا أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، وأن هذا الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وأن الحكم التكليفي هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه، أو التخيير بين الفعل والكف، أو بين الفعل والترك. وأن المطلوب فعله إما أن يكون الطلب على سبيل الحتم والإلزام فيكون ذلك الإيجاب، والمطلوب فعله بهذه الصيغة هو الواجب، وإما أن يكون على غير سبيل الحتم والإلزام فيكون هو الندب أو المندوب. والمطلوب ترك كذلك إما أن يكون على سبيل الحتم والإلزام فيكون المحرم، وإما أن يكون على غير سبيل الحتم والإلزام فيكون المكروه. وأما المباح فهو التخيير بين الفعل والإيه والترك. وهذه هي أقسام الحكم التكليفي الخمس: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. وألحق المؤلف بأقسام الحكم التكليفي العزيمة والإيه والرخص، العزيمة والرخص. وذلك أن العزيمة طلب، والطلب يكون من إيه من أقسام الحكم التكليفي، والرخصة كذلك من أحكام الحكم التكليفي. الآن مع أقسام الحكم الوضعي، بعد أن عرفنا أقسام الحكم التكليفي، قال المؤلف: المبحث الثالث أقسام الحكم الوضعي. المطلب الأول السبب. ما هو الحكم الوضعي؟ ما اقتضى جعل شيء شرطا لشيء أو سببا له أو مانعا إيه أو مانعا منه. فمن أقسام الحكم الوضعي السبب. اكتب أمامها ما هو، ما هو، وبعدها وما هي أقسامه، فيكون الكلام كالآتي: ما هو السبب وما هي أقسامه. قال: السبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى مقصود ما. السبب في اللغة ما يتوصل به إلى مقصود ما، ولذلك يسمى الحبل سببا، يسمى الحبل سببا لأنه يتوصل به إلى الإيه المقصود. ولذلك قال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بإيه بسبب إلى السماء ثم ليه ليقطع. قالوا السبب هو حبل، يعلق حبل في السقف ويشنب نفسه ثم لينظر هل يذهبن كيده ما يغير. فالسبب لغة ما يتوصل به إلى مقصود ما، وقد جعل الله لكل شيء إيه سببا. وفي الاصطلاح ما جعله الشرع معرفا لحكم شرعي. السبب اصطلاحا ما جعله الشرع معرفا لحكم شرعي، بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه. السبب ما جعله الشرع معرفا لحكم شرعي، بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده وينعدم عند عند عدمه. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى جعل الشارع السرقة سبب لقطع اليد، فإذا وجدت السرقة قطعت اليد، وإذا لم توجد السرقة لم تقطع اليد. يبقى ما جعله الشرع معرفا لحكم شرعي، بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده، عند وجود السبب، وينعدم عند عدمه. قال: وعلى هذا يمكن تعريف السبب بالاصطلاح بأنه كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم. السبب في الاصطلاح كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم، وعدمه أي وجعل عدمه علامة على عدمه، أي وجعل عدم السبب علامة على عدم الحكم. قال: كالزنا مثلا جعله الشارع سببا للحد على اختلافه، باختلاف حال الزاني من الإحصان والعزوبة. والجنون جعله الشارع سببا لوجوب الحجر على المجنون. والغصب جعله الشارع سببا لوجوب رد المغصوب إن كان قائما، ومثله أو قيمته إن كان هالكا. فإذا انتفى الزنا والجنون والغصب انتفى وجوب الحد والحجر والرد أو الضمان. يبقى السبب كل أمر جعله الشارع وجودا على وجوده، جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم، وعدمه علامة على على عدمه. وإحنا أخذنا فيما سبق أن السبب قد يكون في مقدور المكلف وقد لا يكون في مقدوره. نقول الحكم التكليفي لا بد أن يكون في مقدور المكلف، أما الحكم الوضعي فقد يكون في مقدوره وقد لا يكون في في مقدوره. وضربنا مثال فيما مضى فكيف الحكم الوضعي يكون في مقدور المكلف وكيف يكون لا في مقدور غير مقدوره. قلنا ما يكون في مقدوره ما سبق: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. فهذا السبب في مقدور المكلف. وأما قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فهذا ليس في مقدور المكلف. قال: أقسام السبب. السبب باعتباره فعلا للمكلف أو ليس فعلا له ينقسم إلى قسمين: الأول سبب ليس فعلا للمكلف ولا مقدورا له، ومع هذا إذا وجد الحكم، لأن الشارع ربط الحكم به وجودا وعدما، فهو إمارة لوجود الحكم وعلامة لظهوره. وذلك كدلوك الشمس لوجوب الصلاة، وشهر رمضان لوجوب الصيام، والاضطرار لإباحة الميتة، والجنون والصغر لوجوب الحجر. فهذه أسباب ليست في مقدور المكلف. القسم الثاني: سبب هو فعل للمكلف وفي قدرته، كالسفر لإباحة الفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالسفر في مقدور المكلف، يتسافر يمتسافرش. والقتل العمد العدوان جعله الشارع سبب لوجوب القصاص، وهو في مقدور مكلف. والعقود والتصرفات المختلفة لترتب آثارها، كالبيع لملك المبيع من قبل المشتري وإباحة الانتفاع له به. وهذا القسم من السبب اللي هو في اللي هو في مقدور مكلف، هذا القسم من السبب أي ما كان فعلا للمكلف، ننظر إليه نظرين الأول باعتباره فعلا للمكلف، باعتبار هذا السبب فعلا من أفعال مكلف، فيكون داخلا في خطاب الايه؟ التكليف، وتجري عليه أحكامه. فإما أن يكون مطلوبا فعله، أو يكون مطلوبا ايه؟ تركه، أو مخيرا بين فعله وايه؟ وتركه. النظر الثاني باعتبار ما رتب عليه الشارع من أحكام أخرى، فيعد حينئذ من أقسام الحكم الايه؟ الوضع. يبقى السبب إما أن يقدر، إما أن يكون في مقدور المكلف، وإما أن لا يكون في مقدوره. فإن كان في مقدور المكلف بينظر إليه نظرين، من حيث هو مطلوب فعله أو تركه أو مخير بين فعله وتركه، يبقى السبب ده من أقسام الحكم إيه؟ التكليف. وباعتبار ما رتب عليه الشارع من أحكام يعد من أقسام الحكم إيه؟ الوضع. قال: فالنكاح مثلا يكون واجبا عند خوف الوقوع في الزنا، والقدرة على تكاليف النكاح والوجوب حكم تكليفي، ويكون سببا فتترتب عليه جميع الآثار الشرعية من وجوب المهر والنفقة والتوارث، والسببية حكم وضعي. فالنكاح باعتباره فعلا للمكلف يبقى من حكم الايه؟ التكليف. وباعتبار ما يثبت عليه من الأحكام الشرعية يثبت المهر للمرأة والنفقة، وإذا مات أحدهما يتوارثان، يبقى هذا حكم ايه؟ وضعي. والقتل العمد العدوان مطلوب للترك جزما، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالايه؟ إلا بالحق، وهذا حكم تكليف. فإذا حصل القتل عمد تسبب في الايه؟ في القصاص، وهو حكم ايه؟ وضعي. والبيع مباح، والإباحة من أقسام الحكم الايه؟ التكليف. لكن إذا تم البيع ثبتت الملكية لمين؟ للمشتري، يبقى هذا حكم ايه؟ حكم وضعي. وهكذا يبقى السبب ينقسم من حيث القدرة، قدرة المكلف عليه وعدم القدرة عليه، إلى ايه؟ قسمين: في مقدور المكلف وفي غير ايه؟ مقدوره. والذي هو في مقدور المكلف بينظر إليه باعتبارين: باعتبار طلب فعله أو ترك أو التخير بينهما، يبقى ده حكم ايه؟ تكليف. وباعتبار ما يترتب عليه، يبقى حكم ايه؟ حكم وضع. وينقسم السبب أيضا باعتبار ما يترتب عليه إلى قسمين. باعتبار ما يترتب على السبب ينقسم السبب إلى قسمين: الأول سبب لحكم تكليفي كالسفر، فهو سبب لإباحة الايه؟ الفطر، وملك النصاب سبب لوجوب الايه؟ الزكاة. الثاني سبب لحكم هو أثر لفعل المكلف كالبيع، فهو سبب لملك المبيع من قبل الايه؟ المشتري. وكالوقف، فهو سبب لإزالة الملك من الواقف. وكالنكاح، فهو سبب للحل بين الزوجين. والطلاق، فهو سبب لإزالة الحل بينهما. يبقى السبب ينقسم باعتبار ما يترتب عليه إلى قسمين: سبب لحكم تكليفي، وسبب لحكم هو أثر لفعل الايه؟ المكلف. قال: ربط الأسباب بالمسببات. ربط الأسباب بالمسببات. قال: المسببات تترتب على أسبابها إذا وجدت هذه الأسباب وتحققت شرعا لترتب الأحكام عليها. فالقرابة سبب للإرث، القرابة سبب للإرث، فلان ابن فلان، وفلان أبو فلان، وفلان أخو فلان، فهذه القرابة من حيث الأصول والفروع سبب للإيه؟ للإرث. شرط الإرث إيه؟ موت المورث. شرط الإرث موت الإيه؟ المورث، وتحقق حياة الوارث، وتحقق حياة الإيه؟ الوارث حقيقة أو حكما. والمانع، المانع للإرث، يبقى عندك في الإرث سبب وشرط وإيه ومانع. السبب القرابة، الشرط موت المورث وحياة الإيه الوارث. المانع من الإرث القتل العمد العدوان، فلو ولد قتل أبوه فهذا الولد القاتل يحرم من ميراث إيه أبيه. واختلاف الدين، إذا كان الموروث مسلما والوارث كافرا أو العكس لا يتورث أهل إيه أهل دينين. فإذا وجد السبب وتحققت الشروط وانتفت الموانع ترتب عليه أثره وهو الميراث. وإذا انتفى الشرط أو وجد المانع فإن السبب لا يكون سببا منتجا أثره. إذا متى تترتب المسببات على أسبابها؟ متى تترتب المسببات على أسبابها؟ إذا انتفت، إذا تحققت الشروط وانتفت الإيه وانتفت الموانع. إذا تحققت الشروط وانتفت الإيه الموانع ترتبت المسببات على إيه على أسبابها. إذا وجد السبب ولم تتوفر الشروط لا تترتب الإيه المسببات، وإذا وجد السبب وتوفرت الشروط ولم تنتفي الموانع لم تترتب برضو الإيه المسببات. لا بد لترتب المسببات على أسبابها من توفر شروط وانتفاء موانع. قال وترتب المسببات على أسبابها الشرعية يكون بحكم الشارع، ولا دخل في ذلك لرضا المكلف أو عدم رضاه. يعني إذا وجد السبب وتحققت الشروط وانتفت الموانع ترتبت المسببات على إيه أسبابها، رضي المكلف أو لم إيه أو لم يرضى. فرضى المكلف وعدم رضاه ملوش علاقة بترتب المسببات على إيه على أسبابها. فالشارع هو الذي جعل الأسباب مفضية إلى مسبباتها، سواء أرادها المكلف أم لم يردها، رضي بها أو لم يرض بها. فالابن يرث أباه لأن البنوة سبب الميراث بحكم الشرع ووضعه، ولو لم يرده المورث أو رده الوارث. يعني لو أب قال فلان ابني ما يورثنيش كلامه ما إيه ما يمشيش، كلامه ما يمشيش. والذي يعقد النكاح على ألا مهر للزوجة أو لا نفقة لها أو لا توارث بينهما كان ما اشترطه لغوا لا قيمة له. يقول لها هتجوزك بس مش هديك ايه مش هديه مش هديك مهر، مش هنفق عليك، لا ترثيني ولا أرثك. هذا كله ايه كله باطل، لأن ترتب المسببات على أسبابها إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها هذا مرد إلى الايه إلى الشارع لا إلى رضا المكلف وعدم رضاه. فإذا تزوج المرأة على ألا مهر لها وجب لها المهر وثبتت لها النفقة وجرى بينهما التوارث، وهكذا بقية الأسباب تفضي إلى آثارها المقررة لا شرعا ولو لم يردها المكلف. قال السبب والعلة، بنسمع دائما السبب والعلة، هل العلة هي السبب والسبب والعلة أو هناك فرق بينهما؟ قال السبب والعلة، اكتب قدامها ما الفرق بين السبب والعلة، ما الفرق بين السبب والعلة. قال ما جعله الشارع علامة على الحكم وجودا وعدما، إما أن يكون مؤثرا في الحكم بمعنى أن العقل يدرك وجه المناسبة بينه وبين الحكم، وإما أن تكون مناسبة الحكم خفية لا يدركها العقل. خد بالك، الشارع جعل هذا الشيء علامة على هذا الحكم وجودا وإيه وجودا وعدما. هذا الشيء إما أن يكون مؤثرا في الحكم بمعنى أن العقل يدرك وجه المناسبة بينه وبين الحكم، ف فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. المريض في رمضان يفطر والمسافر يفطر، فجعل السبب السفر مؤثرا في الايه؟ في الصيام، مؤثرا في الصيام، يخلي المسافر والمريض يفطر. هذا السبب يدرك وجه المناسبة بين هذا الحكم وبين ايه العلة ده. فقال ومثلا تقبيل الحجر، تقبيل الحجر أسود لا ندري لماذا. فإذا كان الأول بمعنى أن العقل يدرك وجه المناسبة بين السبب والحكم سمي علة كما يسمى سببا، وإن كان لا يدرك سمي سببا فقط ولم يسمى علة، وهذا على رأي فريق من الأصوليين. إذا كان العقل يدرك وجه المناسبة بين الشيء وحكمه هذا الشيء يسمى سبب ويسمى إيه؟ علة. وإن كان العقل لا يدرك وجه المناسبة بين هذا الشيء وحكمه فهذا يسمى إيه؟ سببا ولا يسمى إيه؟ علة. قال المثال الأول السفر لإباحة الفطر، والإسكار لتحريم الخمر، والصغر للولاية على الصغير. ففي هذه المسائل يدرك العقل وجه المناسبة بين السبب والحكم، فالسفر مظنة المشقة فيناسب الترخيص، والإسكار يفسد العقول فيناسب الحكم بتحريم الخمر حفظا للعقول من الفساد، والصغر من شأنه عدم اهتداء الصغير إلى ما ينفعه من التصرفات فيناسب الحكم بالولاية عليه تحقيقا لمصلحته ودفعا للضرر عنه. ففي هذه المسائل يعتبر كل من السفر والإسكار والصغر علة ولا سبب؟ يعتبر سببا وإيه؟ وعلة، ما دام العقل يدرك وجه المناسبة بين السبب والحكم فيسمى سببا وإيه؟ وعلة. وأما إذا كان العقل لا يدرك وجه المناسبة بين السبب والحكم فهذا يسمى إيه؟ سببا فقط ولا يسمى علة. ومنه شهود رمضان لوجوب الصيام، فربنا قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فإن العقل لا يدرك وجه المناسبة بين السبب وهو شهود رمضان وبين وجوب الصيام. وكذلك أي العلاقة بين غروب الشمس وصلاة المغرب، العقل لا يدرك وجه المناسبة بين هذا السبب وبين تشريع الحكم وجوب صلاة المغرب. وعلى هذا يسمى كل من شهود رمضان وغروب الشمس إيه؟ سببا فقط ولا يسمى إيه؟ علة. يبقى إيه العلاقة بين السبب والعلة؟ كل علة سبب وليس كل سبب إيه؟ علة. يبقى العلة إيه؟ أعم، والسبب إيه؟ أخص. كل علة سبب، كل علة سبب، ما يدرك العقل الحكمة المأخوذة بين السبب وحكمه يسمى سببا وإيه؟ وعلة. وما لا يدرك العقل الحكمة منه يسمى إيه؟ سببا فقط. فكل علة سبب وليس كل سبب إيه؟ علة. ويرى طريق آخر من الأصوليين قصر اسم العلة على ما عرفت مناسبة الحكم، وقصر اسم السبب على ما تعرف مناسبة الإيه؟ للحكم. قال ما تعرف مناسبته يسمى ايه؟ علة، وما لا تعرف مناسبته يسمى ايه؟ سببا. فالعلة لا تسمى سببا والسبب لا يسمى ايه؟ علة. قال والحق ان الخلاف هين، فالاولون وهم القائلون بدخول العلة في معنى السبب يجمعون بينهما باسم السبب باعتبار ان كل منهما علامة للحكم، ويفرقون بينهما باعتبار المناسبة للحكم، فيسمون المناسبة علة ولا يسمون غير مناسبة علة، وإن بقي الاثنان يحملان اسم السبب. يبقى يمكن تسمي السبب علة وممكن تسمي العلة إيه؟ العلة سبب. وعلى رأي الأولين العلة إيه؟ أعم، والسبب إيه؟ أخص. طيب ده المطلب الأول في أقسام الحكم التكليفي اللي هو الإيه؟ السبب. الحكم التكليفي ما جعله الشارع سببا لشيء أو شرطا له أو مانعا إيه منه، يبقى ده السبب. المطلب الثاني الشرط، برضو اكتب قدامه ما هو الشرط، وبعده وما الفرق بينه وبين الركن. ما هو الشرط وما الفرق بينه وبين الركن؟ قال: الشرط في اللغة العلامة اللازمة. قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. فالشرط في اللغة معناها العلامة اللازمة. وفي الاصطلاح ما يتوقف وجود الشيء على وجوده وكان خارجا عن حقيقته، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء. الشرط في الاصطلاح ما يتوقف وجود الشيء على على وجوده. الوضوء شرط لصحة الصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة. ما فيش وضوء يبقى ما فيش صلاة، يبقى ما يتوقف وجود الشيء على على وجود. وكان خارجا عن حقيقته، الوضوء ليس جزءا من اعمال الصلاة، لكن هذا عمل مستقل بذات. ولا يلزم من وجوده وجود الشيء، لا يلزم ان انا اذا توضيت لازم اصلي، ممكن اتوضى وما صليش. وان كان يستحب لكل من توضى ان يصلي ركعتين، لكن ليس بلازم. يبقى خلي بالك من القيود الثلاثة في الشرط: ما يتوقف وجود الشيء على وجود، أدي واحد، وكان خارجا عن حقيقته، اثنين، ولا يلزم من وجود الشيء ولكن يلزم من عدم ذلك الشيء. فإذا أنا ما توضيت شيء ما ينفعش أصلي، بس ممكن أتوضى وما صليش. قال: والمراد بوجود الشيء وجوده الشرعي الذي تترتب عليه آثاره الشرعية، كالوضوء للصلاة وحضور الشاهدين لعقد النكاح، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فالوضوء شرط لوجود الصلاة الشرعية التي تترتب عليها آثارها، من كونها صحيحة مجزئة مبرئة للذمة. وليس الوضوء جزءا من حقيقة الصلاة، وقد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة. وحضور الشاهدين في عقد النكاح شرط الوجود الشرعي، بحيث يستتبع أحكامه وتترتب عليه آثاره، لكن ليس حضور الشاهدين جزءا من حقيقة عقد النكاح وماهيته، وقد يحضر الشاهدان ولا ينعقد النكاح. هذا هو الشرط لغة واصطلاح. طيب، احنا قلنا ما هو الشرط، ادي الشرط. السؤال الثاني: ما الفرق بينه وبين الركن؟ احنا قلنا الشرط ما يتوقف وجود الشيء على وجود، وكذلك الركن يتوقف وجود الشيء على على وجود. فانت الركوع ركن من اركان الصلاة، لو واحد بيصلي وترك الركوع بطلت بطل الصلاة. قال: يتفق الشرط والركن من جهة أن كل منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا، لابد من الوضوء لصحة الصلاة، ولا بد من الركوع، وكذلك كل ركن لصحة الصلاة. لكن الفرق بين الشرط والركن أن الشرط أمر خارج عن حقيقة الشيء وماهيته، أما الركن فهو جزء من حقيقة الشيء وماهيته. فالوضوء ليس جزءا من الصلاة، أما الركوع فهو جزء من الصلاة. وقال: ومثل الإجاب والقبول في عقد النكاح، فكل منهما ركن فيه، إذ هو جزء من حقيقته، وحضور الشاهدين شرط لصحته ولكنه خارج عن حقيقته. يبقى الإجابة والقبول من أركان عقد النكاح، أما الولي والشهدان من شروط الصحة، الولي والشهيدان من شروط الايه الصحة. طيب ده الفرق بين الشرط والايه والركن. ما الفرق بين الشرط والسبب؟ ما الفرق بين الشرط والسبب؟ قال يتفق الشرط والسبب من جهة أن كل منهما مرتبط بشيء آخر بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه وليس أحدهما بجزء من حقيقته، فالسبب لابد منه حتى يترتب عليه إيه؟ المسبب، والشرط لابد منه حتى يتحقق إيه؟ المشروط، وليس كل منهما جزءا من حقيقة الشيء، ليس كل منهما جزء من حقيقة الإيه؟ الشيء. فدلوك الشمس سبب لإيه؟ لوجوب الصلاة وليس جزءا منها، والوضوء شرط لصحة الصلاة وليس جزءا إيه؟ منها. يبقى إذن الشرط والسبب متفقان في أن كل منهما مرتبط بشيء آخر بحيث لا يوجد هذا الشيء بإيه؟ بدونه، وليس أحدهما بجزء من حقيقة الشيء. ويختلفان في أن وجود السبب يستلزم وجود المسبب إلا لمانع، فالسبب يفضي إلى مسببه بجعل من الشارع، أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود الإيه؟ المشروط فيه. فدلوك الشمس السبب لإيه؟ لوجوب الصلاة. دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة. أما الوضوء فهو شرط لصحة الصلاة لكن لا يلزم من وجوده الإيه؟ وجود الصلاة، لكن لو غربت الشمس وجبت الإيه؟ وجبت الصلاة. أقسام الشرط، أقسام الشرط، اكتب قدامها ما هي، ما هي أقسام الشرط؟ خلي بالك الشرط سينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة متنوعة، زي الإيه؟ زي الواجب. الواجب انقسم إلى أقسام باعتبارات إيه؟ متنوعة، باعتبار وقته وباعتبار تعيينه وباعتبار تقديره وباعتبار تحديده، إيه؟ كذلك برضو الشرط بينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة. قال الشرط من حيث تعلقه بالسبب أو المسبب، ده أول إيه؟ اعتباره، أول اعتبار لأقسام الشرط. الشرط من حيث تعلقه بالسبب أو المسبب ينقسم إلى شرط للسبب وشرط للمسبب، شرط للسبب وشرط للإيه؟ للمسبب. فالأول اللي هو شرط السبب هو الذي يكمل السبب ويقوي معنى السببية فيه ويجعل أثره مترتبا عليه. مثاله قال كالعمد العدوان، كالعمد العدوان شرط للقتل الذي هو سبب إيجاب القصاص من القتل. القتل سبب القصاص، القتل سبب الايه؟ القصاص. بس الشرط هذا السبب، شرط هذا السبب أن يكون القتل إيه؟ عمدا عدوان، عمدا إيه؟ عدوان. فلو قتل إنسان، لو قتل إنسان فقتلناه بالمقتول، القتل القاتل ده يعتبر قتل عمد، قتل عمد بس مش إيه؟ مش عدوان، يعتبر قتل عمد. القاتل إذا قتل بنجيبوه نقتصم بنقتلوه، يبقى هذا قتل إيه؟ عمد بس ليس عدوانا. فالإبقى القتل السبب للقصاص. يشترط لكون هذا السبب يترتب عليه مسببه أن يكون القتل عمدا إيه؟ عدوانا. والحرز للمال المسروق شرط للسرقة التي هي سبب لوجوب الحد على السارق. يعني لو واحد راح الغيط وخد البهيمة من الغيط ما يعتبرش سارق لأنها مش محروزة، لكن لو دخل الدار بالليل فتح باب الزريبة ودخل حل البهيمة وطلع يبقى هذا ايه؟ سارق، لان المال محروز، المال ايه؟ المال محروز. واحد دخل الجامع لابس جلابية وفيها فلوس، لابس جلابية وفيها فلوس، جي قالع الجلابية حاططها في وسط الجامع او معلقة على مسمار ودخل يتوضأ، في واحد متابعه وعارف انه شايل فلوس، لو دخل وراء الجامع وخد الجلابية ومشي يعتبر سارق ولا لا؟ ما يعتبرش سارق. ليه؟ لان المال مش ايه؟ لان المال مش محروس. يبقى السبب من حيث تعلقه بالسبب، او الشرط من حيث تعلقه بالسبب او المسبب، ينقسم للشرط للسبب والشرط للايه؟ للمسبب. فالشرط للسبب هو الذي يكمل السبب، شرط السبب هو الذي يكمل السبب ويقوي معنى السببية فيه ويجعل أثره مترتبا عليه، مثل العمد العدوان شرط للقتل الذي هو سبب إيجاب القصاص من القاتل، الحرز للمال المسروق شرط للسرقة التي هي السبب لوجوب الحد على السارق، مرور الحول على نصاب المال شرط للنصاب الذي هو سبب الايه؟ الزكاة. سبب الزكاة أن تملك الايه؟ النصاب، أن تملك الايه؟ النصاب. بس في شرط لهذا السبب، لا تجب الزكاة بمجرد ملك النصاب، بل لابد من مرور الايه؟ الحول. يبقى مرور الحول شرط عشان يكمل ايه؟ السبب الزكاة. الشهادة في عقد النكاح شرط لجعل هذا العقد سببا لترتب الآثار الشرعية ايه؟ عليه. ده بالنسبة للشرط اللي هو ايه؟ مكمل للايه؟ للسبب. اما الشرط للمسبب، الشرط للمسبب فمثل موت المورث حقيقة او حكما. موت المورث حقيقة، فلان مات، عارفين كده، ما معنى يموت حكما؟ يعني يغيب، واحد يغيب يسافر ويقعد سنتين ثلاثة لا حس ولا خبر، لا بيتصل بالتليفون ولا بيبعت جوابات، ها؟ فهنا ايه؟ اهله يتضرروا بغيابه فيرفعوا للقاضي، فالقاضي يحكم بايه؟ بموته. يبقى الشرط للمسبب مثل موت المورث حقيقة او حكما، وحياة الوارث وقت وفاة الموروث، فهما شرطان للإرث، اللي هو موت الموروث وحياة الايه؟ الوارث، فهما شرطان للإرث الذي سببه القرابة او الزوجية او العصوبة. يبقى ده اقسام الشرط من حيث تعلق بالسبب والايه؟ والمسبب. في شرط للسبب وفي شرط للايه؟ للمسبب. طيب، اقسام الشرط باعتبار مصدر اشتراطه، ده تقسيم تاني اهو، اعتبار تاني، اقسام الشرط باعتبار مصدر اشتراطه. من الذي جعل هذا شرطا؟ خد بالك، هذا الشرط ينقسم باعتبار مصدر اشتراطه الى قسمين، شرط شرعي وشرط جعلي، شرط شرعي وشرط ايه؟ جعلي. اما الشرط الشرعي فهو ما كان مصدر اشتراطه الشارع، اي ان الشارع هو الذي اشترطه لتحقيق الشيء. مثال الشرط الشرعي: بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه. ربنا قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم إيه؟ أموالهم. يبقى مال اليتيم لا يدفع إليه إلا إذا إيه؟ بلغ سن الرشد واختبر فصلح للتصرف، فصلح للإيه؟ للتصرف. هذا الشرط من اللي اشترطه؟ الشارع، الشارع ولا الشرط. يبقى هذا الشرط ايه؟ شرعي. ومثل سائر الشروط التي اشترطها الشارع في العقود والتصرفات والعبادات والجنايات، زي شرط الولي والشهود في الايه؟ في النكاح. اما الشرط الجعلي فهو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف، إرادة الايه؟ المكلف. يبقى الشرط باعتبار مصدر اشتراطه ينقسم قسمين: شرط شرعي وشرط ايه؟ جعلي. الشرط الشرعي من الذي اعتبره؟ الشارع. ايوه. الشرط الجعلي المكلف هو الذي ايه؟ اراده. كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم، او التي يشترطها المكلف في تصرفه الذي يتم بإرادته المنفردة كالوقف ونحوه. وهذا الشرط اللي هو الايه؟ الجعلي، على نوعين. الأول ما يتوقف عليه وجود العقد، ما يتوقف عليه وجود الايه؟ العقد، بمعنى أن المكلف يجعل تحقق العقد معلقا على تحقق الشرط، يجعل تحقق العقد معلق على تحقق ايه؟ الشرط الذي اشترطه، ولهذا فهو من شروط السبب، مثل تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء. واحد بيستلف سلف، واحد بيستلف ايه؟ سلف من انسان، فقال هات كفيل يكفلك، هات كفيل يكفلك، فجي الكفيل قال انا اكفله بس بشرط ايه؟ ان يعجز عن القضاء. اما اذا كانت معاه فلوس ومالط وما قدرش يدفع لك، انا ما اضمنوش في الحته دي، انا اضمنه لو ان هو عجز عن القضاء انا ايه؟ اسدك. يبقى هذا شرط ايه؟ جعلي. او تعليق الطلاق على امر، كان يقول الزوج لزوجته ان خرجت فانت طالق، ان خرجت فانت ايه؟ طالق، فجعل خروجها شرطا ايه؟ لطلاقها. هذا يسمى الشرط الايه؟ الشرط الجعلي، وهو النوع الاول ما يتوقف عليه وجود الايه؟ وجود العقد. ان خرجت فانت طالق، يبقى متى يوجد الطلاق؟ اذا وجد الشرط وهو الخروج، ما خرجتش يبقى لا يقع ايه؟ لا يقع الطلاق. ويسمى هذا النوع من الشروط بالشرط المعلق، والعقد المشتمل عليه يسمى بالعقد الايه؟ المعلق. الشرط المعلق والعقد الايه؟ المعلق. زي واحد مثلا بيبيع عربية، واحد في طنطا بيبيع عربية، جي واحد اشتراه قال له ماشي بس بالشرط انك انت توصلني البيت، مش تخلينا اروح ماشي، لا حبيع لك العربية بس بشرط توصلني الدار الاول وتستلمها من الدار. يبقى ايه؟ علق البيع على ايه؟ على هذا الشرط. قال وليس كل العقود والتصرفات تقبل التعليق، فمنها ما لا يصح تعليقه على شرط، وهي عقود التمليكات التي تفيد ملك العين او المنفعة بعوض او بغير عوض، ويلحق بها عقد النكاح والخلع. ومنها اي العقود والتصرفات ما يقبل التعليق على الشرط الملائم، مثل كفالة الثمن على شرط استحقاق المبيع. ومن العقود ما يصح تعليقه على اي شرط حتى ولو كان غير ملائم، كالوكالة والوصية. ده النوع الاول من انواع الشرط الايه؟ الجعلي، ما يتوقف عليه وجود الايه؟ العقدي. النوع الثاني الشرط المقترن بالعقد، الشرط المقترن بالايه؟ بالعقد، مثل النكاح بشرط ان لا يخرج الزوج زوجته من بلدتها. جاي واحد من الصعيد بيخطب من هنا، يقول لي يا عم والله انت راجل طيب مستعدين يجوزوك، بس والله ما عندناش استعداد بنتنا تروح الصعيد. اذا كان عندك استعداد تعيش انت عندنا بلدنا، ده شرطنا، شرطنا انك انت تقعد ايه؟ في بلدنا، اذا هتقعد في بلدنا نجوزك البنت. يبقى هذا شرط مقترن بالايه؟ بالعقد، مثل النكاح بشرط ان لا يخرج الزوج زوجته من بلدتها، او بشرط ان يكون لها حق الطلاق، اللي بيسموها الايه؟ العصمه بايه؟ بايديها، يقول له هتجوزك بس منين ما احب اطلقك اطلقك. اي ده اسمه شرط مقترن بالايه؟ بالعقد. وكالبيع بشرط ان يقدم المشتري كفيلا بالثمن. ماشي يا عم انا انت عايز تشتري الدار اشتريها، ماشي هبيع لك الدار بس مين يكفلك؟ يعني انت شاب صغير لسه، مين يكفلك؟ هات ابوك يكفلك، هات ابوك يكفلك، هات اخوك الكبير يكفلك. او بشرط ان يسكن البائع في الدار المبيعه لمده سنه. بيجي تعالى اشتري الدار اشتراه، بس خلي بالك انا ببني بيت جديد وبشطبه لسه، انا ببني بيت جديد وبشطبه، هكتب لك عقد البيع والشراء النهارده اهو، بس هتستلم الدار امتى؟ بعد 6 شهور، بعد سنه، على ما اكون انا ايه؟ خلصت. اما انا هديك الدار واقعد في الشارع عنه، يبقى باع له الدار بس بشرط ايه؟ ان يستلمها بعد مده معينه. والفقهاء مختلفون فيما يجوز اقترانه من الشروط بالعقود، فمنهم المضيق في هذا ومنهم الموسع، ومنهم المتوسط بين المضيق والموسع. فالمضيقون يلغون إرادة المكلف، المضيقون اللي هم بيقولوا ايه مفيش شرط جعلي، كل الشروط شروط ايه شرعية، الشرط الجعلي ده مفيش، فهؤلاء يلغون إرادة المكلف ويجعلون الأصل في العقود والشروط التحريم إلا إذا ورد النص الشرعي بالإباحة، وهؤلاء هم الظاهرية ومن تابعهم. والموسعون الذين أباحوا للمكلف أن يشترط يطلقون إرادة المكلف ويجعلون لها سلطانا كبيرا في باب العقود والشروط، إذ الأصل عندهم الإباحة في الشروط والعقود إلا إذا ورد النص بالتحريم، وهؤلاء هم الحنابلة ومن تابعهم. وأوسع الحنابلة في هذا الباب ابن تيمية. وبسط أدلة الفريقين ومناقشتها ليس هنا محلها، ويكفينا هنا أن نقول متعجلين إن الراجح هو قول الموسعين للمضيقين باعتبار الشرط الجعلي. ومن هنا تعرفوا الآن حكم الشرط، الآن صار مشهور في الناس في البيوع، اسمه الشرط الجزائي، الشرط الشرط الجزائي. في الناس الآن في البيوع بيعملوا شرط اسمه شرط جزائي. واحد بيبيع فدان، بيجي واحد يشتريه، انت تبيع يا عم انا ببيع، طب انا هشتري، تعال اشتري يا سهل، يقول المشتري يقول له خلي بالك الفلوس مش مرصوصة في الضاء ولا هجيبها من البنك، انا ههد، انا ههد، يقصد بههد يعني هتصرف في بهايم وهبيع دار وهبيع جراتين برضو حتة تانية علشان اشتري اشتري فدان بتاعك دي، ها؟ فما تخلينيش اهد مالي وبعدين ترجع تقول مش هبيع لك، يبقى بيعملوا شرط جزائي، اللي يرجع في العقد البيع والشري يبقى عليه مثلا غرامة كدرها 10,000 جنيه 20,000 جنيه 5,000 جنيه حسب التبقى. يبقى هذا الشرط جعلي ولا شرعي؟ شرط جعلي، معتبر ولا غير معتبر؟ معتبر. طيب يبقى كده اخذنا كم قسم من اقسام الحكم التكليفي، السبب والايه والشرط، فضل الايه فضل المانع. قال المؤلف المانع، اكتب قدامه ما هو وبعده وما هي انواعه، يبقى ما هو المانع وما هي انواعه. المانع هو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم او عدم السبب اي بطلانه. احنا قلنا المسببات لا تترتب على اسبابها الا ايه توفر الشروط وانتفاء المواد. يبقى اذا المانع بقى ايش هو المانع؟ ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم او عدم السبب اي بطلانه. وهو نوعان، مانع للحكم ومانع للسبب. الاول مانع الحكم هو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم بالرغم من وجود السبب المستوفي لشروطه، وإنما كان المانع حائلا دون وجود الحكم لأن فيه معنى لا يتفق وحكمة الحكم، أي لا يحقق الغرض المقصود من الحكم، كالأبوة المانعة من القصاص. مش احنا قلنا القتل السبب للإيه؟ للقصاص، بشرط أن يكون القصاص أن يكون القتل عمدا عدوانا، عمدا عدوان. جي واحد قتل واحد عامدا متعمدا، يبقى وجد سبب القصاص، وجد سبب القصاص. هاتوا القاتل دي نقتلوه، هاتوا القاتل نقتلوه، بصنا في بطاقة القاتل وجدناه أبو المقتول، وجدناه أبو المقتول، يبقى هنا الأبوة تمنع من من القصاص، يبقى الأبوة منعت من من الحكم، ده اسمه مانع مانع الحكم. فالأب لا يقتل قصاصا إذا قتل ابنه عمدا وعدوانا، وإن كانت الدية تلزمه، عليه الدية بس لا يقتص منه، لأن حكمة القصاص إحنا بنقتل القاتل عمدا ليه؟ للردع والزج، عشان الغير يرتدع وينزجر. قال وما في الأبوة من حنان وعطف وشفقة على الإبن يكفي لزجره وردعه. فإيجاب القصاص على الأب لا يحقق حكمة القصاص والغرض منه وهو الزجر والردع، فالأب لا يقدم على قتل ابنه عمدا وعدوانا إلا في أحوال شاذة لا تستدعي تقرير القصاص منه، بل تستدعي استثناءه من القصاص، كما أن الأب سبب حياة الابن فلا يكون الابن سبب إيه؟ إعدام أبيه. يبقى ليس مانع الايه؟ مانع الحكم، مانع الايه؟ الحكم. أما مانع السبب فهو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطل عمله ويحول دون اقتضائه للمسبب، لأن في المانع معنى يعارض حكمة السبب. مثاله الدين المنقص للنصاب في باب الزكاة، واحد عنده 20,000 يبقى ملك الايه؟ النصاب، وحال عليها الحول، وحال عليها الايه؟ الحول، يبقى وجد سبب الايه؟ الزكاة، ووجد ايه؟ شرطها، ووجد شرطها. تعالى يا عم طلع الزكاة، انت معاك 20,000 طلع الزكاة، قال ده انا عليا 30,000، ده انا مدين بايه؟ ب30,000، وجاب الوصولات الامانة والشيكات اللي هي بتقول هو مدين ب30,000، يبقى هذا عليه الزكاة ولا معلوش؟ معلوش. ليه؟ وجد مانع منع من الايه؟ السبب. وجد مانع منع من الايه؟ السبب. قال الدين المنقص للنصاب في باب الزكاة، فالنصاب سبب لوجوب الزكاة، لأن ملكية النصاب مظنة الغنى، والغنى قادر على عون المحتاجين، والغني قادر على عون المحتاجين، ولكن الدين يعارض هذا المعنى الملحوظ في سبب الزكاة وهو الغنى ويهدمه، لأن ما يقابل الدين من مال مالك النصاب، من مال مالك النصاب ليس ملكه على الحقيقة، فلا تكون ملكية النصاب مظنة الغنى، فلا يكون في النصاب المغني المعني الذي من أجله صار سبب الزكاة، وبالتالي لا يكون سببا مفضيا إلى مسببه وهو وجوب الايه؟ الزكاة. ولذلك بيقول لك في الزكاة كده أن يكون المال مملوكا ملكا ايه؟ ملكا تاما، أن يكون المال مملوكا ايه؟ ملكا تاما. مثال أيضا قتل الوارث موروثه، قتل الوارث ايه؟ موروثه، فهو مانع للايه؟ للسبب كالقرابة ونحوها من أن يأخذ مجراه ويفضي إلى مسببه. فعندنا قرابة وعندنا موروث مات ووارث ايه؟ حي، ولكن الوارث قتل الايه؟ الموروث، فهذا السبب منع السبب او هذا المانع منع السبب من ان يعمل ايه؟ في مسببه. مثال ايضا اختلاف الدين او الدار، فكل منهما مانع للسبب كما ذكرنا لا يتوارث اهل ايه؟ دينين. قال والمانع من حيث هو مانع لا يدخل في خطاب التكليف، فليس للشارع قصد في تحصيله ولا في عدم تحصيله، وإنما مقصود الشارع بيان ارتفاع حكم السبب أو بطلان المسبب إذا وجد المانع، فلا يطالب المكلف بإيفاء الدين الذي عليه إذا كان عنده نصاب الزكاة لتجب عليه الزكاة، كما أن مالك النصاب غير ممنوع من الاستدانة حتى لا تسقط عنه الزكاة، ولكن لا يجوز المكلف أن يتقصد إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعية، فهذا من باب الإيه؟ الحيل، والحيل لا تحل في الإسلام. يعني واحد قبل السنة مدخول عليه يجي ما هو معاه فلوس تجي فيها الزكاة، يجي كاتب لكل عين من عياله إيه؟ مبلغ من المال أقل من الإيه؟ من النصاب، يبقى كل واحد معاه مبلغ أقل من النصاب، يبقى كده الزكاة مش واجبة إيه؟ مش واجبة عليه إيه؟ أو يتعمد يستلف مبلغ عشان الحلو الحلو وهو إيه؟ وهو مدين وبعدين يرجعه إيه؟ فأنت مش أنت لا تمنع من التصرف في مالك، بس الحيلة إيه؟ الحيلة هي إيه؟ هي الممنوعة، لأن أنت هتخدع مين؟ أنت هتخدع مين؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وبقي من أحكام من أقسام الحكم الوضعي الصحة والإيه؟ والبطلان، الصحة والإيه والبطلان. وقد حان وقت المغرب، فيرجع هذا المبحث أو المطلب في أقسام الحكم الوضعي إلى درس قادم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الصحة والبطلان دي في أي مطلب أو في أي باب؟ أقسام الحكم الإيه الوضعي، احنا أخذنا إيه في أقسام الحكم الوضعي؟ السبب والشرط والمانع. قال المؤلف رحمه الله: المطلب الرابع في أقسام الحكم الوضعي الصحة والبطلان. قال: معنى الصحة والبطلان. اكتب قدامها كده سؤال: ما معنى، ما اكتب ما تبقى ما معنى الصحة والبطلان. حط كلمة ما تبقى ما معنى الصحة والبطلان. ومن أي أقسام الحكم هما، ومن أي أقسام الحكم هما، وما الفرق بين البطلان والفساد. قال: أفعال المكلفين إذا وقعت مستوفية أركانها وشروطها. إيه الفرق بين الركن والشرط؟ كلاهما لا بد منه لصحة الايه الشيء، ولكن الفرق بينهما أن الركن جزء من ماهية الايه الشيء، وأما الشرط فليس جزءا من ماهية الايه الشيء. قال: أفعال المكلفين إذا وقعت مستوفية أركانها وشروطها حكم الشارع بصحتها. إذا توفرت الشروط وتحققت الأركان قال الشارع: هذا العمل إيه صحيح. وإذا لم تستوفي أركانها ولا شروطها حكم الشارع بإيه؟ ببطلانها أو بعدم صحتها. فما معنى الصحة وما معنى البطلان؟ قال: معنى صحتها أنها تترتب عليها آثارها الشرعية. معنى صحة الأفعال أنها تترتب عليها آثارها الشرعية. فإذا كانت هذه الأفعال من العبادات، إيه الآثار التي تترتب عليها؟ برئت ذمة المكلف منها. الصلاة فريضة من الفرائض، إذا صلى الإنسان صلاة واستوفى شروطها وأركانها نقول هذه الصلاة إيه صحيح، يعني صحيح يعني إيه برئت ذمته، خلاص أدى ما عليه، أدى ما عليه. وإذا كانت أي أفعال المكلف الصحيحة من العادات أي المعاملات كعقود البيع والإجارة والنكاح، ترتب على كل عقد الآثار المقررة له شرعا. ترتب على النكاح حل الإيه حل الوطئ وثبوت الإيه النسب وثبوت الحقوق الزوجية، وترتب على البيع انتقال ملكية المبيع إلى المشتري من البائع وهكذا. ده معنى الصحة. يبقى الأفعال إذا وقعت مستوفية أركانها وشروطها حكم الشارع بإيه بصحتها، وإذا لم تستوفي أركانها وشروطها حكم الشارع بإيه ببطلانها. أي معنى صحتها هذه الأفعال إما أن تكون من العبادات أو تكون من الإيه من العادات أو المعاملات. فإذا كانت من العبادات يبقى معنى صحتها براءة ذمة المكلف إيه منه. يعني الوقت واحد دخل صلى العصر، وبعد ما صلى قال: يا عم الشيخ أنا كنت معتقد أنا متوضي، وبعدين دلوقتي افتكرت مش متوضي، نقول صلاتك إيه باطلة غير صحيحة، اذهب فتوضأ ثم إيه أعدل إيه الصلاة. وإذا كانت الأفعال من من العادات ترتب عليها آثارها المقررة إيه شرعا. معنى البطلان عدم ترتب آثارها الشرعية عليه. إما البطلان ضد الصحة، معنى الصحة أن تترتب عليها آثارها المقررة شرعا، يبقى معنى البطلان ألا تترتب آثارها المقررة شرعا. زي ما قلت لك الأول، واحد صلى وبعد ما صلى تذكر أنه متوضئ، يبقى صلاته باطلة، لم تبرأ ذمته من هذه ويجب عليه أن يعيدها. واحد تزوج بلا شهود، نقول هذا الزواج باطل ولا تترتب عليه آثاره الشرعية من حل الوطن. واحد تزوج بلا ولي، زي ما بيعملوا الشباب دلوقتي، البنت تقول واد وهبتك نفسي بلا ولي، يبقى نقول له هذا نكاح باطل لا تترتب عليه آثاره الشرعية. يبقى هذا معنى الصحة والبطلان. من أي أقسام الحكم هما؟ هل هما من أقسام الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي؟ قال: ذهب بعض الأصوليين إلى وأن وصف الفعل بالصحة والبطلان من قبيل الحكم التكليفي، محتجين بأن الصحة ترجع إلى إباحة الشارع الانتفاع بالشيء، والبطلان يرجع إلى حرمة الانتفاع بالشيء. النكاح صحيح يبقى خلاص حل لك الوطن، النكاح غير صحيح حرم عليك الوطن، والتحليل والتحريم بيتعلقوا بالحكم التكليف. قال محتجين بأن الصحة ترجع إلى إباحة الشارع الانتفاع بالشيء، والبطلان يرجع إلى حرمة الانتفاع بالشيء. ففي البيع الصحيح يباح الانتفاع بالمبيع من قبل المشتري، وفي البيع الباطل يحرم انتفاعه به. وقد رد على هذا القول بأن البيع بشرط الخيار للبائع صحيح بالإجماع، ولا يباح للمشتري الانتفاع بالمبيع. وذهب آخرون إلى أن الصحة والبطلان من أحكام الوضع، لأن الشارع حكم بتعلق الصحة بالفعل المستوفي لأركان وشروطه، وحكم بتعلق البطلان بالفعل الذي لم يستوفي أركانه وشروط، يبقى جعل استيفاء الأركان وشروط سببا لصحة العقد، ومنع وجعل عدم استيفاء سببا لعدم صحته، يبقى هذا من حكم الوضع. قال: والقول الثاني هو ما نرجحه، إن هو من أقسام الحكم الوضعي، لأنه ليس في الصحة والبطلان فعل ولا ترك ولا تخيير. الفعل الحكم التكليفي يتعلق بالفعل والترك والتخيير، والصحة والبطلان لا يتعلق بها شيء من هذه الثلاث، وإنما فيه وصف الشارع للفعل المستوفي لأركان وشروطه بالصحة وما يتبع ذلك من ترتب الآثار عليه، أو وصف الشارع للفعل الذي لم يستوفي أركان وشروط بالبطلان وما يتبع ذلك من عدم ترتب الآثار عليه. وهذه المعاني كلها تدخل في خطاب الوضع، إذ هي من معاني السبب، والسبب من أقسام الحكم الوضعي. طيب، يلحق بالصحة والبطلان البطلان والفساد. قال: البطلان والفساد بمعنى واحد عند الجمهور. البطلان والفساد معناهما واحد عند عند الجمهور. فكل عبادة أو عقد أو تصرف فقد بعض أركانه أو بعض شروطه فهو باطل أو فاسد ولا يترتب عليه أثره الشرعي. قال: فبيع المجنون باطل لخلل في ركن وهو هو العاقد، من شروط أو من أركان البيع العاقدان، من أركان البيع العاقدان، والمجنون لا يصح تصرفه. وبيع المعدوم أو بيع الميت باطل لخلل في في ركن وهو المعقود المعقود عليه، لأن بيع المعدوم لا يجوز وبيع الميت لا يجوز. وكما يسمى بيع المجنون والميت بالبيع الباطل يسمى أيضا بالفاسد. والبيع بثمن غير معلوم أو بثمن آجل غير معلوم يسمى أيضا بالباطل والفاسد. وإن كان الخلل في بعض شروط البيع أي في أوصافه دون إيه؟ دون أركانه. فبيع المجنون باطل لخلل في الإيه؟ في ركن من الأركان. وكذلك بيع الميت والمعدوم باطل لخلل في إيه؟ في ركن من الأركان. والبيع بثمن غير معلوم، يعني إيه؟ اشتري العربية ده، اشتريت بكام ما قالوش، هو خدته ومشى خلاص، يبقى الثمن غير إيه؟ غير معلوم. هذا البيع باطل لخلل يتعلق بإيه؟ بشروطه، من شروط صحة البيع أن يكون الثمن إيه؟ معلومة. قال: أما عند الحنفية ففرقوا بين الإيه؟ العبادات والمعاملات. يبقى عند الجمهور البطلان والفساد واحد، بمعنى الإيه؟ عند الجمهور بمعنى واحد الجمهور، في سواء في العبادات وفي الإيه؟ وفي المعاملات. عند الحنفية بقى فرقوا بين العبادات والإيه؟ والمعاملات. قالوا: إذا فقدت العبادة ركنا من أركانها كالصلاة مثلا بلا ركوع، أو فقدت بعض شروطها كالصلاة بلا وضوء، فهي في الحالتين تسمى باطلة أو فاسدة، ولا يترتب عليها أثرها الشرعي اللي هو إيه؟ براءة ذمة المكلف من هذه العبادة. فالباطل والفاسد عندهم بمعنى واحد في العبادات. يبقى عند الجمهور البطلان والفساد معنى واحد في العبادات والإيه؟ والمعاملات. عند الأحناف البطلان والفساد معنى واحد في الإيه؟ في العبادات. قالوا: أما المعاملات وهي العقود والتصرفات، إذا فقدت ركنا من أركانها سميت باطلة ولم يترتب عليها أي أثر شرعي، كما في بيع المجنون أو بيع الميتة أو نكاح المحارم مع العلم بالحرمة. وإذا استوفت أركانها ولكن فقدت بعض شروطها أي بعض أوصافها الخارجية سميت فاسدة. سميت إيه؟ سميت فاسدة. يبقى عند الأحناف في المعاملات إذا فقدت ركنا من أركانها سميت إيه؟ باطلة، وإذا فقدت بعض شروطها سميت إيه؟ فاسدة. وترتب عليها بعض الآثار إذا قام العاقد بتنفيذ العقد، كما في بيع في البيع بثمن غير معلوم، أو بثمن مؤجل إلى أجل مجهول، أو المقترن بشرط فاسد، أو النكاح بغير شهود. ففي البيع يثبت الملك للمشتري في المبيع إذا قبضه بإذن البائع، وفي النكاح بلا شهود يجب المهر إذا حصل فيه دخول، وتجب على المرأة العدة عند الفرقة، ويثبت فيه النسب رعاية لحق الطفل. يبقى قالوا الأحناف قالوا في المعاملات، في العبادات قلنا عندهم زي الجمهور البطلان والفساد معنى معنى واحد، لكن فرقوا في المعاملات بين فقد الركن أو فقد الشرط. إذا فقدت المعاملات ركنا تسمى باطلة، وإذا فقدت شرطا تسمى فاسدة. قال: ويترتب على المعاملة الفاسدة بعض بعض آثاره، ويترتب على المعاملة الفاسدة بعض آثاره. قال المؤلف: وواضح من هذه الأمثلة أن العقد الفاسد لم يترتب عليه بذاته أثر شرعي، وإنما ترتبت هذه الآثار بناء على تنفيذ العقد، فكأن التنفيذ محل رعاية الشارع نظرا إلى الشبهة القائمة بسبب العقد الفاسد. يعني واحد اشترى عربية، تبيع العربية أبح، قالوا خلاص هات المفاتيح، وجي راكب ما قالوش هتشترى بإيه بكام، بس البائع اداله العربية، يبقى المشتري أخذ العربية بإذن مين؟ بإذن البائع. فقالوا: يترتب على هذا العقد الفاسد انتقال الملكية من البائع إلى المشتري. ليه؟ للتنفيذ، لأن البائع نفذ واداله العربية، فيترتب على هذا التنفيذ أثر شرعي وهو تملك العربية التي بيعت بثمن مجهول. قال: فالباطل عند الحنفية ما كان الخلل فيه راجعا إلى أركان العقد، أي إلى صيغة العقد أو العاقدين أو محل العقد. والفاسد عندهم ما كان الخلل فيه راجعا إلى أوصاف العقد إلى أركانه، فأركانه سليمة ولكن الخلل طرى على بعض أوصافه، كما في مجهولية ثمن المبيع. ولهذا يقول الحنفية: إن الفاسد ما كان مشروعا بأصله أي بأركانه لا بوصفه، وإن الباطل ما كان غير مشروع لا بأصله ولا بإيه ولا بوصفه. قال: وما رد الخلاف بين الجمهور والحنفية إلى اختلافهم في مسألتين. الأولى: هل نهي الشارع عن عقد معناه عدم الاعتداد به في أحكام الدنيا مع الإثم في أحكام الآخرة لمن يقدم عليه، أم أنه يعتد به بعض الاعتداد في أحكام الدنيا مع الإثم في الآخرة؟ بسبب الاختلاف بين الأحناف والجمهور هذا السؤال: هل نهي الشارع عن عقد، هل معنى هذا النهي عدم الاعتداد به في الدنيا مع ترتب الإثم في الآخرة، أم يعتد به بعض الاعتداد في أحكام الدنيا مع الإثم برضه في الآخرة؟ والمسألة الثانية: هل النهي عن العقد لخلل في أصله كالنهي عن العقد لخلل في أوصافه؟ قال المراد بالأصل إيه؟ الأركان، والمراد بالأوصاف الإيه؟ الشروط. هل النهي عن العقد لخلل في أصله كالنهي عن العقد لخلل في أوصافه دون أركانه؟ بمعنى أن النهي عنه في الحالتين سواء، يعني النهي عنه لفقد أركانه كالنهي عنه لفقد إيه؟ شروطه، ولا يترتب على كل منهما أي أثر، أم أن بينهما فرقا، أم أين هناك فرق بين اختلال الأركان واختلال الإيه؟ الشروط. أما الجمهور فيقولون عن المسألة الأولى: إن نهي الشارع عن عقد معناه عدم الاعتداد به إذا وقع، فلا تترتب عليه آثار الشرعية ويلحق صاحبه الإثم في الآخرة. إذا نهى الشارع عن عقد يبقى هذا النهي يبطل الاعتداد بهذا العقد بأي وجه من الإيه؟ من الوجه. هذا عقد باطل لا تترتب عليه أي أثر من آثار الإيه؟ الشرعية، ويلحق صاحبه الإثم في الآخرة. ويقولون عن المسألة الثانية، يعني الفرق بين الأركان والشروط، قالوا: إن النهي في الحالتين سواء، النهي عن العقد لخلل في أركانه سواء كان النهي في الإيه؟ لخلل في إيه؟ في شروط. فلا فرق بين النهي عن عقد لأمر يتصل بأصل العقد وأركانه، وبين النهي عنه لأمر يتصل بأوصافه، ففي الحالتين لا يعتبر العقد المنهي عنه ولا تترتب عليه آثاره. أما الحنفية فيقولون عن المسألة الأولى: إن النهي يترتب عليه الإثم، ولكن لا يترتب عليه بطلان العقد دائما. ويقول عن المسألة الثانية: إن النهي إن كان راجعا إلى أمر يتصل بأركان العقد كان معناه بطلان العقد وعدم اعتباره إذا وقع، كبيع الميت وبيع المجنون. وإذا كان النهي لأمر يتصل بأوصاف العقد كان العقد فاسدا لا باطلا، وترتب عليه بعض الايه؟ بعض الآثار. هذا ما يتعلق بالصحة والايه؟ والبطلان والايه؟ والفساد. كان الفصل الأول في هذا الكتاب الوجيز في أصول الفقه عن الايه؟ الحكم. عن الايه؟ الحكم. ايش هو الحكم؟ خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء او تخييرا او ايه او وضعا. وعرفنا ان هذا الحكم ينقسم الى حكم تكليفي وحكم ايه وضعي، وعرفنا اقسام الحكم التكليفي واقسام الحكم الايه الوضعي. الفصل الثاني: الحاكم. الحاكم، من هو الحاكم؟ قال: قلنا في تعريف الحكم انه ايه؟ خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخينا وضعا. قال: هذا التعريف يشير إلى أن مصدر الأحكام في الشريعة الإسلامية هو مين؟ هو الله تعالى. الحكم هو خطاب الله، إذا هذا التعريف بيعرفنا أن مصدر التشريع هو إيه؟ هو الله. وعلى هذا فالحاكم أي الذي يصدر عنه الحكم هو الله وحده، فلا حكم إلا ما حكم به، ولا شرع إلا ما شرع. وعلى هذا دل القرآن الكريم وأجمع المسلمون. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، وقال: ألا له الإيه؟ الحكم وهو أسرع الحاسبين. وعلى هذا الأساس كان الحكم بغير ما أنزل الله كفرا، لأنه ليس لغير الله سلطة إصدار الأحكام. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من يقدر يبين لنا معنى الكفر هنا؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي نوع الكفر هنا؟ أيوة. وفي الحالة الثانية طيب مين يفسر أكثر؟ هو كده كلام مظبوط، بس مين يوضحه أكثر؟ أيوة، كفر دون كفر في حق مين؟ حق مين؟ أي حاكم كان في الحاكم. أي متى يكون كفرا دون كفر؟ حد تالت يوضح. طيب قلنا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الايه الفاسقون. هذه شبهة الايه الخوارج، مش كده ولا ايه؟ هذه شبهة الخوارج اللي خرجوا بها على مين؟ على علي بن أبي طالب. قالوا حكم بغير ايه؟ حكم الرجال، حكم الرجال يبقى حكم بغير ما أنزل الله يبقى كافر، فخرجوا ايه عليه. وعلي لما سمعها قال ايه؟ كلمة حق، كلمة حق أريد بها ايه؟ صدق الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بس مش زي ما انت فهمته كده. يبقى من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في حق غير المسلمين هم الكافرون الظالمون الايه الفاسقون. وفي حق المسلمين، وفي حق المسلمين ينظر الى حال هذا الحاكم، ينظر الى حال هذا الايه الحاكم. فان جحد وجوب العمل بما انزل الله، او جحد وجوب الحكم بما انزل الله وانكره وقال هذا كان زمان، الاحكام الشرعيه ده هي قطع يد السارق وجلد الزاني ورجمه، دي كان زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أما في هذا الزمان ما ينفعش دلوقتي في عهد العولمة وعهد التقدم دي ما ينفعش نقطعه يد السارق ولا نجلده الزاني أو نرجموه. يبقى هذا أنكر وجوب العمل بما إيه؟ بما أنزل الله، وجوب حكم أنزل الله، يبقى هذا كفر إيه؟ كفر أكبر. أيوة. وإذا لم ينكر ولم يجحد، إذا لم ينكر ولم يجحد وقال الحكم بما أنزل الله واجب، الحكم بما أنزل الله إيه واجب، ومن يستطيع أن ينكر وجوب الحكم أنزل الله؟ هذا شيء معلوم من الدين بالضرورة. طيب لماذا لم تحكم بما أنزل الله؟ قال والله أسباب خارج عن إرادتنا، ظروف وأحوال، وإحنا بنسعى إلى تطبيق الشريعة وبنسعى إلى الحكم بما أنزل الله. يبقى هذا ايه كفر دون ايه دون كفر، ولا يكون خارجا عن الايه عن الملة. فهمتم؟ قال: واذا كان الاجماع منعقدا على ان الحاكم هو الله، الا ان العلماء اختلفوا في مسألة، وان شئنا قلنا في مسألتين، وهما: الاولى هل احكام الله لا تعرف الا بواسطة رسله، أو يمكن للعقل أن يستقل بإدراكها، وعلى أي أساس يكون ذلك؟ مسألة ثانية: إذا أمكن للعقل أن يدرك حكم الله دون وساطة الرسول، فهل يكون هذا الإدراك مناط التكليف وما يتبعه من ثواب وعقاب في الآجل ومدح وذم في العاجل؟ اختلف العلماء في هاتين المسألتين، ونحن نجمل أقوالهم فيما يلي، ثم نتبع ذلك ببيان الراجح منه. القول الأول هو مذهب المعتزلة وفريق من الجعفرية، وخلاصته أن الأفعال حسنا، أن في الأفعال حسنا ذاتيا وقبحا ذاتيا، وأن العقل يستقل بإدراك حسن أو قبح معظم الأفعال بالنظر إلى صفات الفعل وما يترتب عليه من نفع أو ضرر، أي مصلحة أو مفسدة. وإن هذا الإدراك لا يتوقف على وساطة الرسل وتبليغهم، فحسن الفعل أو قبحه أمران عقليان لا شرعيان، أي لا يتوقف إدراك ذلك على الشرع، وإن حكم الله يكون وفق ما أدركته أو تدركه عقولنا من حسن الأفعال أو قبحها، فما رآه العقل حسنا فهو عند الله حسن، ومطلوب من الإنسان فعله، ومع الفعل المدح والثواب، ومع المخالفة الذم والعقاب، وما رآه العقل قبيحا فهو قبيح عند الله ومطلوب من الإنسان تركه، ومع الترك المدح والثواب، ومع الفعل الذم والعقاب. بالمعتزلة ومن وافقهم ذهبوا إلى أن الحسن والقبح عقليان، يستطيع العقل أن يعرف أن هذا شيء حسن وأن هذا شيء قبيح، وأن الحسن مطلوب فعله، وأن القبيح متروك مطلوب تركه، وأن من فعل الحسن يثاب، ومن ترك الحسن يعاقب، ومن فعل القبيح يعاقب، ومن ترك القبيح يثاب. ده كلام مين؟ المعتزلة. فأحكام الشرع في نظرهم لا تأتي إلا موافقة لما أدركه العقل من حسن الأفعال أو قبحها، فما أدرك العقل حسنه جاء الشرع بطلب فعله ولا يمكن أن يطلب تركه، وما أدرك العقل قبحه جاء الشرع بطلب تركه ولا يمكن أن يطلب فعله، وما لم يدرك العقل حسنه أو قبحه كما في بعض العبادات وكيفياتها فإن أمر الشارع أو نهيه فيها يكشفان عن حسن أو قبح هذا النوع من الأفعال. وبنوا على مذهبهم هذا أن الإنسان مكلف قبل بعثة الرسل أو قبل بلوغ الدعوة، يعني الإنسان وإن لم يأتيه رسول الله فهو مكلف شرعا بفعل الحسن وترك القبيح، إذ عليه أن يفعل ما أدركه العقل حسنه ما أدرك العقل حسنه وأن يترك ما أدرك العقل قبحه، لأن هذا هو حكم الله، ومع التكليف المسؤولية والحساب وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب. القول الثاني قول الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري ومن وافقه من الفقهاء، وهو قول جمهور الأصوليين، وخلاصته أن العقل لا يستقل بإدراك حكم الله، بل لا بد من وساطة الرسول وتبليغه، فليس في الأفعال حسن ذاتي يوجب على الله أن يأمر به، كما ليس في الأفعال قبح ذاتي يوجب على الله أن ينهى عنه، فإرادة الله مطلقة لا يقيدها شيء. فالحسن ليس ما رآه العقل حسنا، وإنما الحسن ما جاء الشارع بطلب بطلب فعله، والقبيح ليس ما رآه العقل قبيحا ولكن ما جاء الشارع بطلب تركه، فليس للفعل قبل أمر الشارع ونهيه حسن ولا ولا قبح، وإنما الفعل يصير حسنا بأمر الشارع لا لذات الفعل، ويصير قبيحا لنهي الشارع لا لذات الفعل، فالأفعال تستمد حسنها وقبحها من أمر الشارع ونهيه لا من حسن أو قبح في ذواتها. وبنوا على ذلك ألا حكم لله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل، فما لم يأتي رسول يبلغ أحكام الله للعباد لا يثبت الأفعال الحكم، فلا يجب عليهم شيء ولا يحرم عليهم فعل، وحيث لا حكم فلا تكليف، وحيث لا تكليف فلا حساب ولا مدح ولا ثواب ولا ذم ولا عقاب، وهذا الذي ذكره الله تعالى في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويوم القيامة يقال لأهل النار ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ لو ما كانش جاءهم رسل كان قالوا ما جناش، وبناء عليه كيف نعاقب؟ لكن قالوا قالوا بلى. فالثواب والعقاب إنما يترتب على مخالفة مخالفة رسل الله، فقبل مجيء الرسل لا يكون الإنسان مكلفا. القول الثالث وهو قول أبي منصور الماتريدي، هو ما ذهب إليه محقق الحنفية وبعض الأصوليين، هو قول فريق من الجعفرية وغيرهم، وخلاصته أن للأفعال حسنا وقبحا يستطيع العقل إدراكها في معظم الأفعال بناء على ما في الفعل من صفات وما يترتب عليه مصالح ومفاسد، ولكن خلي بالك بقى، ولكن لا يلزم من كون الفعل حسنا حسب إدراك العقل أن يأمر به الشرع، ولا يلزم من كون الفعل قبيحا أن ينهى عنه الشرع، لأن العقول مهما نضجت فهي قاصرة، ومهما اتسعت فهي إيه؟ فهي ناقصة. فالفريق الثالث حاول يجمع بين الإيه؟ بين القولين. قال نحن لا ننكر أن الأفعال لها حسن ذاتي ولا إيه؟ ولا قبح ذاتي يدركها الإيه؟ يدركه العقل، ولكن مش معنى إن الفعل هذا حسن أن يأمر إلا بد أن يأمر به إيه؟ الشارع، مش معنى هذا الفعل قبيح في العقل أن ينهى عنه إيه؟ الشارع، لأن العقول مهما نضجت فهي قاصرة، ومهما اتسعت فهي إيه؟ فهي ناقصة. وعلى هذا فكل ما يمكن أن يقال هو أن ما في فعل من حسن يدركه العقل يجعل الفعل صالحا لأن يأمر به الشرع، وأن ما في الفعل من قبح يدركه العقل يجعل الفعل صالحا لأن ينهى عنه الشرع. ولا يقال إن الحسن أو الحسن والقبح موجبان لحكم الله بالأمر والإيه والنهي، يعني زي ما قلنا لا يلزم من كون الفعل حسنا أنه يجب أن يأمر الله به، ولا يلزم من كونه قبيحا أن إيه أن ينهى الله عنه. وبنوا على ذلك أن حكم الله لا يدرك بدون وساطة الرسول وتبليغه، ومن ثم فلا حكم لله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل أو قبل بلوغ الدعوة، وحيث لا حكم فلا تكليف، وحيث لا تكليف فلا ثواب ولا عقاب. ورجح المؤلف قال القول الثالث هو الراجح المؤيد بالكتاب وبالعقل. القول الثالث اللي هو جمع بين ايه؟ بين الطرفين بقى، ان الافعال فيها حسن ذاتي وقبح ايه؟ ذاتي يدركهما الايه؟ العقل، ولكن لا بد للتكليف من مجيء الايه؟ الرسل وامرهم بفعل الحسن وترك الايه؟ القبيح. يبقى التكليف مش لكون هذا الفعل حسنا في ذاته ولكون قبيحا في ذاته، ولكن لان الرسل ايه؟ امروا بهذا ونهوا عن ايه؟ وعن هذا. قال والقول الثالث هو الراجح المؤيد بالكتاب وبالعقل. أما الكتاب ففيه آيات كثيرة تدل على أن الله إنما يأمر بما هو حسن وينهى عما هو إيه؟ قبيح، والحسن والقبح ثابتان الأفعال قبل الأمر والنهي. ومن ذلك قول الله تعالى إن الله يأمر بإيه؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وكل هذه الأفعال حسنة إيه؟ في ذاتها يدرك العقل إيه؟ حسنها، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وقال تعالى في حق النبي عليه الصلاة والسلام النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بإيه؟ بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الإيه؟ الخبائث. وهذه الآية بتدينا ميزان نعرف به إيه؟ الحلال والحرام مما لم يذر فيه نص. هذه الآية بتدينا ميزان نعرف به الحلال والحرام مما لم يرد فيه إيه؟ نص. فبتقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الإيه؟ الخبائث، فكل طيب حلال وكل خبيث إيه؟ حرام. والطيب والخبث بيدركان بإيه؟ بالعقل. فلذلك مثلا من الأدلة التي يستدل بها على حرمة التدخين، التدخين جماعة بيقولوا إزاي تقول الدخان حرام؟ هو الدخان كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، نقول لا ما كانش على عهده، لكن الشرع لم يأتي بجميع الجزئيات وإنما وضع قواعد وأصول يقاس عليها هذه الجزئيات. فقال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل طيب حلال وكل خبيث حرام. لو سألنا العقلاء عن الدخان هيقولوا طيب ولا خبيث؟ ما في انسان ابدا عاقل يقول ان الدخان ايه طيب. يبقى اذا الدخان خبيث، ما دام خبيثا يبقى ايه محرم. قال فما امر به الشارع من عدل واحسان ومعروف، وما نهى عنه من فحشاء ومنكر وبغ، وما احل لهم من طيبات وما حرم عليهم خبائث، كل هذه الاوصاف الحسنه والقبيحه كانت ثابته للافعال قبل ورود حكم الشرع فيها، مما يدل على أن للأفعال حسنا وقبحا ذاتيين. قال: والعقل يدرك حسن بعض الأفعال وقبح البعض الآخر بالضرورة، يعني العقل بالضرورة يدرك حسن بعض الأفعال وقبحها، وإن لم يدرك حسن كلها وقبح إيه؟ كلها. فمثلا حسن العدل والصدق هذا أمر إيه؟ واضح، وضوح الشمس، وقبح الظلم والكذب واضح، لكن حكم الله لا يعرف إلا عن طريق الإيه؟ الرسول. فما لم يأتي رسول يبلغ الناس حكم الله فلا يثبت في أفعال الناس حكم بالإيجاب أو التحريم، بدليل قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلا عذاب قبل بعثة الرسول أو بلوغ الدعوة، وحيث لا عذاب فلا تكليف، وحيث لا تكليف فلا حكم لله في أفعال العباد على وجه الطلب الفعل أو التخير بينهما. قال: وما أحسن كلمة الإمام الشوكاني رحمه الله إذ يقول: وإنكار مجرد إدراك العقل لكون الفعل حسنا أو قبيحا مكابرة ومباهتة. يعني واحد يقول العقل لا يعرف حسن الحسن ولا قبح القبيح، هذا إنكار لشيء يعني واضح كالشمس. فنحن لا ننكر أن العقل يعرف حسن الحسن وقبح الايه؟ وقبح القبيح، ولكن لا يلزم من رؤية العقل لهذا الشيء حسنا أن يأمر الشارع ايه؟ به، ولا يلزم من رؤية العقل لهذا الشيء قبيحا أن ينهى الشارع ايه؟ عنه. إنكار مجرد إدراك العقل لكون الفعل حسن وقبيحا مكابرة ومباهتة، وأما إدراكه لكون ذلك الفعل الحسن متعلقا للثواب وكون ذلك الفعل القبيح متعلقا للعقاب فغير مسلم. وغاية ما تدركه العقول أن هذا الفعل الحسن يمدح فاعله وهذا الفعل القبيح يذم فاعله، ولا تلازم بين هذا وبين كونه متعلقا للثواب والعقاب. يعني هذا شيء حسن يمدح فاعل الحسن، وهذا شيء قبيح يذم فاعل الايه؟ القبيح، ولكن لا يلزم من المدح الثواب ولا يلزم من الذم الايه؟ العقاب. هل هناك ثمرة تترتب على هذا الخلاف، الخلاف بين المذاهب في التحسين والتقبيح العقليين؟ هل ما يراه العقل حسنا فهو مأمور به وما يراه قبيح يكون منهي عنه، ولا لابد من واسطة الايه؟ الرسل. قال: يترتب على هذا الخلاف في مسألة التحسين والتقبيح ما يأتي. أولا: من لم تبلغه دعوة الإسلام أو دعوة الرسل على وجه العموم حكمه ايه؟ المعتزلة يقولوا ايه؟ يؤاخذ بفعله ويحاسب على ايه؟ على أعماله. ليه؟ لأن عندهم التحسين والتقبيح الايه؟ بالعقل، بالعقل. فما رآه الحسن العقل حسنا فهو حسن يجب فعله، وما رآه العقل قبيحا فهو قبيح يجب ايه؟ ترك. وعند الأشاعرة والماتريدية ومن وثقهم لا حساب ولا ثواب ولا عقاب على من لم تبلغه الايه؟ الدعوة، وهذا هو الايه؟ الذي دلت عليه ايه؟ النصوص. ثانيا: بعد ورود شريعة الإسلام لا خلاف بين العلماء في أن حكم الله يدرك بواسطة ما جاء عن الله في كتابه أو ما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكلاهما الكتاب والسنة قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه، النبي بلغ القرآن وبلغ الايه؟ السنة. ولكن إذا لم يكن في المسألة حكم من الشرع فإن القائلين بالقول الأول التحسين والتقبيح العقليين قالوا بأن العقل يكون مصدرا للأحكام، بمعنى أن المسألة التي لم يرد في الشرع حكم لها يكون حكمها الوجوب إذا أدرك العقل حسنها، ويكون حكمها الحرمة إذا أدرك العقل قبحها، لأن حكم الله مبناه ما في الأفعال من حسن أو قبح. فإذا لم يرد في الشرع حكم لمسألة ما فمعنى ذلك أن الشارع أذن لنا أن نرجع إلى العقل لنستمد منه الحكم بناء على ما في الفعل من حسن وإيه؟ أو قبح. وعلى رأي أصحاب القول الثاني والثالث لا يكون العقل مصدرا للأحكام، وإنما يؤخذ الحكم من مصادر الفقه الثابتة وليس العقل منها. ومصادر الحكم إيه؟ القرآن والسنة والإجماع والقياس. وهناك إيه؟ ستة مصادر أخرى سيأتي في إيه؟ الكلام عنها في مصادر الإيه؟ الحكم الشرعي. ولم ينص العلماء على أن العقل من مصادر الإيه؟ الحكم الشرعي. المحكوم فيه، الفصل الثالث المحكوم فيه. ما احنا خدنا كم فصل؟ الاول هو الايه والثاني الثالث. بقى الفصل الثالث في الحكم هو المحكوم فيه. المحكوم ايه فيه؟ ما هو المحكوم فيه؟ قال هو ما تعلق به خطاب الشارع. هو ما تعلق به ايه؟ خطاب الشارع. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. ايه المحكوم فيه؟ الوفاء بالايه؟ بالعقود. أقيموا الصلاة. أي المحكوم فيه؟ إقام الصلاة. قال المحكوم فيه هو ما تعلق به خطاب الشارع، وهو لا يكون إلا فعلا. المحكوم فيه لا يكون إلا إيه؟ إلا فعلا. إذا كان خطاب الشارع حكما تكليفيا، إذا كان الخطاب حكم تكليفي يبقى لابد أن يكون محكوم في إيه؟ فعل. وأما في الحكم الوضعي فقد يكون المحكوم فيه فعلا وقد ليه وقد لا يكون، زي ما قلنا والسارق والسارقة فقطعوا ايه ايضاً السرقة السبب للايه لقطع اليد وهي من افعال الايه المكلف، واقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس سبب للايه لوجوب الزكاة والصلاة وليس من افعال الايه المكلف. يبقى المحكوم فيه في الحكم التكليفي لابد ان يكون ايه فعلا للمفعل للمكلف، وفي الحكم الوضعي قد يكون فعلا وقد ايه وقد لا يكون، ولكن يرجع الى فعله، كشهود شهر رمضان الذي جعله الشارع سببا لوجوب الايه الصيام، والصيام فعل المكلف، والمحكوم فيه يسمى ايضا بالمحكوم به، ولكن التسمية الاولى افضل واولى. نسمي المحكوم به ولا المحكوم فيه؟ المحكوم ايه فيه. فقوله تعالى وآتوا الزكاة، الإيجاب المستفاد من هذا الحكم تعلق بالفعل المكلف هو إيه؟ إيتاء الزكاة، فجعله إيه؟ واجبا. ولا تقربوا الزنا، استفدنا من هذا النهي إيه؟ التحريم، تحريم الزنا. التحريم مستفاد من هذا الحكم تعلق بالفعل المكلف هو الزنا، فجعله إيه؟ محرما. إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الأمر هنا للإيجاب والندب. طب ايه الدليل؟ القرينة جت بعد كده فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن ايه أمانته. الندب المستفاد من هذا الحكم تعلق بفعل المكلف هو كتابة الدين فجعله مندوبة. قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، النهي هنا الكراهة، الكراهة المستفادة من الحكم تعلقت بفعل مكلف هو إنفاق الخبيث فجعلته مكروها. وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الأمر هنا للإيه؟ للإباحة. الأمر هنا للإيه؟ لأن الانتشار قبل الصلاة للإباحة، يبقى الأمر بعد الحظر يرد الأمر إلى إيه أصله. الأمر بعد النهي يرد الأمر إلى إيه إلى أصله. فإن كان قبل النهي واجبا يبقى إيه واجب، وإذا كان قبل النهي مباحا يبقى إيه مباحا. قال وقد تكلم الأصوليون عن الأفعال التي تعلق بها التكليف من ناحيتين، الأولى من جهة شروط صحة التكليف بها، والثانية من ناحية الجهة التي تضاف إليها هذه الأفعال. ونتكلم إن شاء الله فيما يلي عن كل ناحية في مبحث على حدة، من جهة شروط صحة التكليف ومن ناحية الجهة التي تضاف إليها هذه الأفعال. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.